نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهنا سؤال: ما أعلى أهل الجنة منزلة؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.